بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة العشرون من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال. باب أبنية المصادر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المصادر جمع مصدر، والنظم رحمه الله تعالى سيتحدث في هذا النظم عن أوزان المصادر، سواء كانت قياسية أو سماعية، من الثلاثي مطلقا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وللمصادر أوزان أبينها، فللثلاثي ما أبده منتحلا، فعل وفعل وفعل وبتاء مؤنث نوي الألف المقصور متصلا، فعلان فعلان فعلان ونحو جلا، رضا هدان وصلاح ثم زد فاعلا، مجردان وبتاء التانت ثم فعالة وبالقصر والفعلان قد قبل، فعالة وفعولة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء والفعول صلا، ثم الفعيل وبالتذان والفعلان أو كبينونة ومشبه شغلا ومشبه شغلا وفعلل وفعول مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعلا مع فعلوت فعلا مع فعلنية كذا فعولية والفتح قد نقلا ومفعل مفعل ومفعل وبتتانت فيها وضم قل ما حملا. المصدر الأول فعل، نحو ضرب ضربا وباع بيعا ورد ردا وأتى أتيا. الثاني فعل، نحو علم علما حلم حلما فسق فسقا. الثالث فعل، نحو شكر شكرا حزن حزنا قرب قربا وسحق سحقا. الرابع فعلة بالتاء، نحو رحم الله رحمة نعم نعمة أو نعمة بالفتح تاب توبة. خامسا فعلة، نحو نشد نشدة أحين إحنا إحنة إذا حقد عليه. السادس فعلة، نحو قدر قدرة خاضر خضرة حمر حمرة صفر صفرة. السابع فعلا، نحو دعا دعوى تقي تقوى. الثامن فعلا، نحو ذكر ذكرى. التاسع فعلا، نحو رجع رجعى زلف زلفى قرب قربى بئس بؤسى. العاشر فعلان، نحو لوى فلان فلانا بدينه، هذا فعلان بفتح الفاء، لوى فلان فلانا بدينه ليانا أصله لويانا شنأه شنآنا أي بغضه. الحادي عشر فعلان، نحو نسي الشيء نسيانا نشد نشدانا حرم حرمانا وخذل خذلانا. الثاني عشر فعلان، نحو كثر كثرانا غفر غفرانا شكر شكرانا. الثالث عشر فعل، فعل نحو جلي رأسه جلا إذا انحصر شعر رأسه، وعصي عصا برص برصا عور عورا فرح فرحا طلب طلب طلبا. الرابع عشر فعال، نحو رضي رضا سمن سمنا صغر صغرا. الخامس عشر فعل، نحو هدى هدى سراسرا بكى بكا تقي تقا. السادس عشر فعال، نحو صلح الأمر صلاحا خرب خرابا هلك هلاكا فسد فسادا. والسابع عشر فاعل، نحو كذب كذبا ضحك ضحكا لعب لعبا. الثامن عشر فاعلة، نحو سرق سرقة سهك سهكة إذا بدت منه رائحة كريهة. التاسع عشر فعالة، نحو شجع شجاعة كرم كرامة رجح رجاحة إذا كان ذكيا. العشرون فعل فعلة، نحو غالبه غالبة ولجب القوم لجبة إذا ارتفعت أصواتهم. 21 فعلان نحو راغب رغباء أي رغبة، وهلك هلكاء إذا وقع في الهلاك. 22 فعالة نحو تجر تجارة وأمر إمارة وخاط خياطة ونسخ نساخة. 23 فعالة نحو دعب دعابة أي مزح في الكلام. 24 فعال نحو فر فرارا وشرد شرادا إذا هرب البعير. 25 فعال نحو صرخ الديك صراخا ونبح الكلب نباحا وبكى بكاء. 26 فعول نحو قعد قعودا وخرج خروجا وركب ركوبا وصعد صعودا ونما نموا. 27 فعيل نحو سهل الفرس سهيلا ودمل دميلا يسرع ونحب نحيبا وزفر زفيرا وشهق شهيقا. 28 فعولة نحو سهل سهولة وصعب صعوبة. 29 فعيلة نحو نم الحديث نميمة ونصح نصيحة. 30 فعلان نحو جال جولانا وغلت القدر غليانا وطار طيرانا. 31 فعلولة نحو بانت المرأة بينونة إذا فارقت زوجها وصار صيرورة وكان كينونة وحال حيلولة وقال قيلولة. 33 فعلل نحو ساد قومه سؤددا. 34 فعول نحو قبل قبولا وولع به ولوعا إذا أحبه وطهور الشيء طهورا. 35 فعالية نحو رفها عيشه رفاهية أي اتسع وكره كراهية وعلن الشيء وعلن الأمر علانية. 32 فعل نحو شغلت المرأة شغلا وسحق الطريق سحقا وبعد بعدا وحمق حمقا. 36 35 ثم 36 فعل ثم 37 فعيلية نحو ولدت المرأة وليدية أي ولادة. 37 أو 38 فعلة أي غلبه غلبة. ثم 38 على كل حال هنا ارتباك في ترتيب الأرقام لكن لا بأس. 38 فعلى نحو جمزت الناقة جمزا ومرطت الناقة مرطا أي سرعت. 39 فعلوت نحو رحمه رحموتا ورهب رهبوتا وملك ملكوتا وجبر جبروتا ورغب رغبوتا. 40 فعلا نحو غلبه غلبا. 41 فعلنية نحو رفها عيشه رفهنية وسحق رأسه سح أو سحف بالفاء سحف رأسه سحفنية أي حلقه. 42 فعولية نحو خصه خصوصية ونقل فيه الفتح خصوصية. ومن مصادر التلات ما يسمى بالمصدر الميمي. 43 مفعل فهو مصدر ميمي نحو كرم مكرما وفرح مفرحا وضرب مضربا وشرب مشربا ودعا مدعا. 44 مفعل نحو وعده موعدا ووقد موقدا ووجل موجلا. 45 مفعول نحو هلك مهلوكا أي هلاكا. 46 مفعلة نحو رضي مرضاة أصله مرضاوة وضرب مضربة. 47 مفعلة نحو وعد موعدة. 48 مفعولة نحو قدر عليه مقدورة. هنا انتهى أو أنهى الناظم عد هذه المصادر، وفيما سيأتي سيشرع الناظم رحمه الله تعالى في تصنيف هذه المصادر وتمييز القياس منها من السمع. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكان الفراغ من تسجيل هذه الحلقة صبيحة يوم الثلاثاء 15 من شهر الله المحرم سنة 40 و400 ألف للهجرة، الموافق ل25 من شهر شتنبر سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.